بعد ما مشي سيدنا إبراهيم وساب السيدة هاجر وابنها سيدنا إسماعيل في مكة، جلست السيدة هاجر في الصحراء ترضع ابنها، ولما خلصوا الأكل والشرب وبدأ الصغير في البكاء، ما تحملتش السيدة هاجر إن هي تشوف ابنها بيبكي من الجوع. بصت حواليها ما لقيتش أي حاجة إلا جبلين، فطلعت تجري على جبل منهم اسمه الصفا. فلما طلعت فوق فضلت تدور على أي حد عشان يساعدها، بس ما لقيتش. نزلت منه بسرعة بتجري لحد ما وصلت للجبل التاني اللي هو المروة، وأول ما طلعت فضلت تدور على أي حد يساعدها، لكن برضه ما لقيتش. وكررت الموضوع ده أكتر من مرة. وفي لحظة من اللحظات وهي فوق الجبل سمعت صوت من عند سيدنا إسماعيل، فنادت صاحب الصوت لو كان سامعها يساعدها، فإذا بملك عند سيدنا إسماعيل ضرب الأرض بجناحيه فانفجر الماء من الأرض. وهنا قال لها الملك: إن هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. لحد هنا نستفيد إيه؟ واحد، لو أراد الله بعبد خيرا هيأ له أسبابه. اتنين، اوعى تيأس حتى لو انقطعت بيك كل الأسباب، وخلي عندك ثقة في الله وإن فرج الله أكيد قادم.